مضبوط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، توقفنا على وين حفر في فنائه، هكذا لا نزال في نفس مسائل الإتلاف، نفس المسائل المتصلة بالإتلاف. إن حفر في فنائه، أكتب عندها ألف بئرا، في فنائه قال بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها فناؤه. ما فناء الدار؟ فناء الدار عرصة الدار. وما العرصة؟ الفناء طبعا. فناء الدار هي المكان الذي يكون أمام الدار، خارج الدار ولكن أمامها ونحوها قريبا منها، هذا يسمى فناء الدار. والمراد أن هذا الإنسان حفر بئرا أمام الدار، يعني ليس، لو كانت الدار محاطة بشيء خلاص هذا خارج، هذا داخل الدار، طيب، لكن ليست محاطة، هذا الفناء الذي أمامها. فحفر فيها بئرا لنفسه، ما الحكم؟ قال ضمن ما تلف بها، ضمن ما تلف بها. قبل أن ندخل لتفاصيل الضمان في البئر، أريد أن تنتبه لشيء، ألا وهو أنه الأصل أن الإنسان حيث حفر بئرا لنفع الناس، طبعا تعرفون الآبار قديما ما كانت آبار هذا الارتواز، لا، كانت آبار سطحية تحفر هكذا حفرة كبيرة مترين في مترين زي كذا، فهذا لأجل هذا يسقط فيها الناس. الآن صار عندنا كثير، الأصل أن الآبار عندنا ما تحفر الحفرة الكبيرة هذه، وإنما فقط أنبوب وينزل لتحت حتى يصل الماء، فلهذا ما في سقوط وكذا فيها. لكن عنده في ذلك الوقت نقول أنه الأصل أن من حفر بئرا أو غيرها، مثل الذين يحفرون للبنيان ونحو ذلك، نقول الأصل أنه يلزمه أن يحجر عليه ويحيطه بشيء بحيث أنه لا يسقط في أحد، بحيث أنه لا يسقط في أحد، أطفال، حيوانات، أحد غافل، أعمى، إلى آخر ذلك. وحفر في فنائه بئرا لنفسه، إيش الحكم؟ قال ضمن ما تلف بها، يعني لو سقط أحد فيها إيش الحكم؟ نقول هو ضامن. من هو الضامن؟ صاحبه هذا البئر. أما لو كان البئر داخل الدار لا في الفناء، طيب، فنقول مثل هذاك الذي قفز وعضه الكلب، نقول هذا قفز مثلا دخل بدون إذن فسقط، نقول خلاص هذا يذهب. قال وإن حفرها لنفع المسلمين، هذه باء، وإن حفر لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة، هذه ثلاثة قيود. القيد الأول أن لا يكون لنفسي وإنما لنفع المسلمين. اثنين، بلا ضرر، ما صارت هذه البئر في وسط طريق مضر بالناس أو نحو ذلك، طيب، في سابلة. ما معنى سابلة؟ السابلة هي الطريق المسلوك، سابلة الطريق المسلوك. طيب، ما الحكم لو حفرها هكذا لنفع الناس في طريق مسلوك، أراد أنه الذي ما معه ماء ولا شيء يستقي منها؟ قال لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن، لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن. أما إن تخلف شرط من هذه الشروط فإنه يضمن، تخلف شرط من هذه الشروط فإنه يضمن. قد تقول أنت لماذا أصلا يعني تكون بشكل يمكن أن يسقط فيها أحد، لماذا نقول يلزم بإغلاق كل شيء عليها؟ نقول ليس كل بئر يحسن أن تغلق من كل جهة، لأن بعض الآبار تجتمع فيها مسائل الماء، تكون على أطراف مسائل الماء، فيريدون نفس الماء اللي في الخارج يريدون أن يسيل إليها. بعض الآبار يكون لها شيء ينزل إليها، جادة تنزل درج أو نحو ذلك، فربما أصابها شيء من الأمطار وكذا تلفت، أصابها شيء من هذا فيسقط في أحد. ما الحكم؟ نقول هذا هو الحكم. قال وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه. مال حائطه، أكتب بعدها بعد أن بناه مستقيما، بعد أن بناه مستقيما. ماشي، بنى الحائط مستقيمة، مضبوط، زين، فمال الحائط، مال الحائط لم يمله هو وإنما مال من نفسه، صار فيه هبوط في الأرض، صار زبب زلزال أي شيء من هذا القبيل، طيب، مال إلى هواء غيره أو إلى الشارع أو نحو ذلك. وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا، في المنتهى قال وأبى أن يهدمه، وأبى هدمه. يعني قالوا له شوف حائطك مائل يريد أن ينقض فأقمه. فقال ما أقيمه ولا شيء، مشغول أنا في طلب علم ولا كذا، واللي يشوف الجدار بس ينتبه بس لا يسقط عليه. ما لحائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا، سقط الجدار على أحد مار أو غير ذلك. طيب قال لم يضمنه، لم يضمنه، نص الإمام أحمد على هذا. لماذا؟ قال لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله، والسقوط بغير فعله. يريد الشيخ أن يقول إنه لم يتعد بهذا البناء، لم يتعد حتى نقول إنه هو بناه مستقيما فمال. لو بناه مائلا وسقط خلاص هذا يضمن، يعني بناه مستقيما ومال، نقول الجدار نفسه اطلب الجدار، هو الذي أتلف فسقط على ماعز مثلا أو كذا فتلفت في الشارع أو عند الجار، نقول إن هذا إيش الحكم؟ نقول إنه لا يضمن، لم يضمن ميل حادث والسقوط بغير فعله. أكتب وعنه إن طولب بنقضه، وعنه إن طولب بنقضه فلم يفعل ضمن. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وعنه يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى. إن طولب بنقضه، طولب بنقض إيش؟ الجدار. قالوا هذا الجدار يريد أن ينقض فأقمه، قال ما أقمه ولا شيء. طيب طولب بذلك ولم يفعل فأتلف شيئا فإنه إيش؟ فإنه يضمن. والحقيقة أن هذه المسألة لابد من ربطها بمسألة تقدمت في أحكام الجوار في آخر الصلح تتعلق بالحائط والجدار وكذا، لكن المشكلة أنه ليس معنا هنا في نفس المجلد هذا، فيحتاج إلى ربط بما تقدم هنالك. طيب قال وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما. نرجع للبهيمة والحيوانات رجوعا ثانيا. ما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما، ناخذ التفصيل هنا أولا بعدين ندخل لهذا. طيب ضمان ما أتلفه الحيوان، انتبه يا شفيع الأمور. طيبة المحرم اقتناؤه والمباح اقتناؤه. المحرم اقتناؤه هذا تقدم معنا آنفا، زين، باقي لنا المباح اقتناؤه. المباح اقتناؤه إما أن يكون بيد أحد، بيد الراكب ونحوه، وإما أن لا تكون بيد أحد. الكلام الذي سيذكره الشيخ لنا هنا ما إذا أطلقت ترعى أو نحو ذلك فأتلفت أشياء، ممكن ولا غير ممكن؟ ترسل في كثير من الأحيان، تجد أهل المزارع وكذا يسلونها ترعى ويقولون إذا صار آخر النهار من يأتي، من يذهب للإبل يحضرها، أو من يذهب للغنم يأتي بها، طيب لمراحها وما إلى ذلك. فما الحكم لو أتلفت شيئا في أثناء ذلك؟ انظر التفصيل. قال أتلفته نهارا ثم قولا في الزاد لا يضمن. المذهب أنه لا يضمن إذا أتلفت نهارا، من هو اللي ما يضمن؟ صاحب الغنم. يقول لك لا يضمن، ليش ما يضمن؟ يقول معروف أصلا أنها ترعى في النهار، فلماذا هذا لم ينتبه لزرعه؟ فهمت؟ وقول الزاد قال لا يضمن إلا أن أرسلها، إلا إن أرسلها بقرب ما تتلفه عادة. يقول إن كان أرسلها بقرب مثلا الرشاش أو نحوه الذي للجار. شيخ مازن هلك معنا وين رايح؟ إذا كان أرسلها قريبا منه فذهبت فأتلفت أكلت زرع الجار فيقول يضمن في هذه الصورة. ولكن المذهب أنه ما في تفريق، يقول كل واحد مسؤول عن زرعه ونحوه في النهار. طيب في الليل أتلفته ليلا، إما أن يكون صاحبها مفرط أو غير مفرط. صاحبها مفرط إيش الحكم؟ يضمن. كيف يعني مفرط؟ أي تركها أو ادخلها ولم يغلق عليها، أو لم يغلق عليها الإغلاق المعتاد، إيش الحكم في كل هذه الصور؟ نقول يضمن. صاحبها غير مفرط، أغلق الباب وكل شيء وكذا، ولكن جاءت ريح وأسقطت الـ الـ الـ الـ الحضار كله الذي عليها وذهبت ونفشت في زرع الجار، إيش الحكم؟ نقول إنه لا يضمن. طيب نأخذه من كلام الشيخ. قال وما أتلفت البهيمة، أكتب غير الضارية والجارحة قالوا ما تلفت البهيمة؟ قلنا غير الضارية والجارحة من الزرع والشجر وغيرهما. قال من الزرع والشجر وغيرهما. لاحظ الزاد قال من الزرع. طيب والشيخ قال والشجر وغيرهما، حتى لو أتلفت ثيابنا وغير ذلك. وإنما ذكر الشيخ لك هذا لأنه هذا هو المذهب، المذهب أنه كل إتلافاتها في النهار هذا حكمها. قال ما تلف من الزرع والشجر أو في الليل هذا حكمها، والشجر وغيرهما. ليلا ضمنه صاحبها، اكتب إن فرط. وما الليل؟ الليل من غروب الشمس، وهنا المراد به إلى طلوع الشمس، هنا المراد به إلى طلوع الشمس. هذه المسألة يا شباب كم لها قيد؟ ثلاث قيود. قيد الأول قولنا غير الضارية والجارحة، هذا قيد رقم واحد. قيد رقم اثنين ليلا، ليلا أيوة. قيد رقم ثلاثة انفرط، هذا القيد الثالث. فإن يضمن. قال وعكسه النهار، وعكسه النهار اكتب إن لم تكن يد أحد عليها. إن لم تكن يد أحد عليها. طيب فعكسه، ما عكسه؟ أنه لا يضمن، ها؟ أنه لا يضمن. طيب أريدك تنتبه لشيء هنا، قول الشيخ ضمنه صاحبها، ليس المراد أنه صاحبها يعني المالك دائما، لا، المراد صاحبها هنا صاحبها أي الذي كان يتصرف فيها، الذي كانت بيده. فإن كان صاحبها فإنه هو الضامن، إن كان مستعير للدواب تلك فهو الضامن، إن كان مستأجر فهو الضامن. طيب وهكذا، ولا يفرقون، خلاص اللي بيده هو الذي يضمن، يضمن في الليل ولا يضمن إيش في النهار، إلا في واحد يقولون يضمن مطلقا في الليل والنهار. من هو؟ هو الغاصب. إن كان قد غصب هذه الدواب، إن كان قد غصب يقولون هذا ما نفرق ليل نهار كذا، هذا كله هو هو الضامن. طيب قالوا عكسه النار لما روى مالك عن الزهري عن حزام، ولعل صوابه حرام كما عندك في الحاشية، ابن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. طيب السؤال، ما رأيكم في الإبل السائبة هذه اللي تمر في الشوارع وربما صدمتها سيارات في طرق السفر؟ هذا كان في القديم كثير جدا قبل أن تكون الطرق السريعة كثيرة، تتلف السيارة وكذا. فهل نقول إن كان في النهار وصاحب الإبل يضمن، وإن كان في الليل فصاحب، إن كان في النهار فإن صاحبها لا يضمن لأنه هذا وقت إطلاقها، وإن كان في الليل فصاحب السيارة هو الذي يضمن؟ الحقيقة هذا قياس صعب، هذا قياس صعب، لأن نحن هناك نقول إنه إذا كان في الليل فإنه لا يضمن، إن كان في الليل فإنه يضمن، لأنه هو مسؤول عن إمساكها في الليل، والناس ليسوا مسؤولين عن حفظ الزروع. أما هنا في السيارات فهذا مسار للسيارات في الليل والنهار دائما. هيئة كبار العلماء أفتت بأن هذه الدواب أصحابها ضامنون مطلقا ولا يفرق بين الليل والنهار. يعني إيش؟ إذا تلفت السيارات بسببها، إذا ذهبت للطرق. لماذا؟ قالوا لأن الطرق ليست مكانا لها مطلقا، ليست مكانا لها مطلقا، وإنما هي أماكن للسير في السيارات، أماكن للسير في السيارات، بينما المزارع ونحوها هي إلا إما أن تكون أصلا مكان لها في العادة أو شبه مكان قريب المكان أو نحو ذلك. قال إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه. هذه اجعلها بين قوسين، هذا اجعلها بين قوسين. لماذا نجعلها بين قوسين؟ لأنه في الحقيقة هذا يعني قول لبعض الحنابلة هذا الاستثناء، وهذا ذكرته عندك هنا. انظر، قال الزاد لا يضمن إلا إن أرسلها بقرب ما تتلفه عادة. ها، فهذا الاستثناء كله على كلام صاحب الزاد، وصوبه المرداوي في الإنصاف وغيره. ولكن المذهب مشهور المذهب أنه ما في تفريق، أنه لا يضمن مطلقا، أنه لا يضمن مطلقا. طيب، ثم جاء إلى مسألة، جاء إلى مسألة متعلقة بهذه المسألة. ما هي الآن؟ الدوابلي، فخرجت من عندي ورعت، فجاءت دخلت إلى مزرعتك، المتوقع أنك تطردها، صح؟ هذا هو الأصل. قال وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن، لم يضمن. طرد حمزة الدواب من زرعه فدخلت على مزرعة عصام، خرجت من عند مزرعته إلى جهة البرية، ثم أخذت يوتير ودخلت إلى مزرعة عصام، فنفشت في في في زرعه. فإيش الحكم؟ هل يضمن حمزة؟ لا يضمن. وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره. كان في مشكلة شخصية بينه وبين عصام، فذهب وطرده وقال بسلام ما تذهب إن شاء الله البر، يلا يلا يلا يلا، حتى دخلت المزرعة، ثم راح هناك وقال الآن سوي براد شاي تفرج على الشيخ عصام ومعركته مع غنم يونس. إيش الحكم؟ قال إلا أن يدخلها مزرعة غيره. فهذا إيش الحكم؟ نقول إنه يضمن. قال فإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها. هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني، رقم اثنين. وين رقم واحد؟ كل ما قبله. نعم، وإذا طرد دابة إلى آخره. إذا رقم اثنين، إذا اتصلت المزارع، يقول طيب، يقول حمزة طيب وإذا كانت المزارع كلها متصلة، إما أن أخرجها، هنا مزرعة عصام، من هنا مزرعة وليد، هناك مزرعة إحسان، فكل جهة مزرعة، فماذا أفعل بغنمك هذه التي نزلت علي؟ يقول فإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها، يصبر. وإذا جاء يونس يقول شوف هي أكلت الآن هذا كله، أنت ضامن له. قال ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر. يقول لو كان لها منصرف غير المزارع، يعني في جهة فيها برية، فناء، طريق واسع نحو ذلك، فتركها، تركها حمزة، إيش الحكم؟ قال لو قدر أن يخرجها ولو منصرف غير المزارع فتركها، يعني تركها في مزرعته لا تزال تأكل. قال حتى أطالب يونس، أعرف نزلت الرواتب وعنده عنده مال، الافتراض أنها نزلت، ها؟ فتركها، إيش الحكم؟ قال فهدر. خلاص، بهذا انتهينا من الإتلاف، إتلاف البهائم والفرق بين النهار والليل. الآن سيدخل إلى جناية البهيمة، جناية البهيمة. ماذا فعلت؟ رفست إنسانا أو نحو ذلك فكسرت أسنانه أو أنفه أو يده أو رجله أو نحو ذلك، شجته، إيش الحكم؟ قال وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق. طيب، قبل أن ندخل لكلامه، انظرها هنا، هذه هي المسألة. هذا قلنا المحرم اقتناؤه، انتهينا من المباح اقتناؤه، ليست بيد أحد أو بيد الراكب ونحوه. طيب، ليست بيد أحد، الإتلاف عرفناه، الإتلاف عرفناه، صح ولا لا؟ اللي قلنا قبل قليل التفصيل. والجناية، ماذا لو جنت هي لوحدها؟ طيب، لوحدها هكذا، فمر إنسان ما له مشاكل ولا شيء فجاءت إليه فعضته أو رفسته أو غير ذلك، مو صاحب مشاكل ولا لم يصبها بشيء ولا كذا، وهي ما معها أحد، إيش الحكم؟ نقول هي هدر، هي هدر، يعني لا تضمن الجناية إلا في الحال التي ذكرناها لكم آنفا، لما تكون هي أصلا معروف أنها تجني على الناس وكذا، فواحد مغلق عليها فجاء واحد وفتح، فنقول يضمن. طيب، بيد الراكب ونحوه، إذا كانت بيد الراكب ونحوه، إن جنت بمقدمها فإنه يضمنه. إيش معنى الكلام؟ بيد الراكب، راكب الدابة الناقة، فجنت بمقدمها، عضت أحدا هو يستطيع أن يردها، طيب، ضربت أحدا بقدمها أو نحو ذلك، فنقول هو يستطيع أن يردها، إيش الحكم؟ يقول يضمن. قال جنت بمؤخرها، إما أن يكون بسبب من غير راكبها. قال الضمان على المتسبب. إيش معنى هذا الكلام؟ أنت راكب على حصان، طيب، فجاء واحد فقال الآن سأضحك عليه، هذا تميم راكب حصان يريد أنه فارس، أنا أريكم الآن، فجاء من خلفها ونغزها بعصا وكذا. فماذا فعلت؟ فرفسته هو، بدل أن تهرب بتميم رفست هذا. هذا نقول له إلى المشفى، ما فيه، بس هذا الذي يستطيع أن نساعدك به نتصل على الإسعاف، غير هذا ما فيه أي شيء. ليش؟ بسبب منه. وبالمقابل قال بسبب من راكبها، لو كان تميم، مو تميم، لا، لو كان يونس هو الراكب، فجاء تميم من الخلف فقال يونس أنا أريك الآن، تميم هو دائما يهرب يبتعد، أنا أريك الآن، فضربها على وجهها وكذا، فرجعت عليه فرفسته، فرفستها الذي خلف. إيش الحكم؟ نقول يضمن يونس. طيب، أو قصد أن يعدلها على إنسان يعرف تعض كذا، فعدلها على إنسان حتى عضته، إيش الحكم؟ نقول يضمن. قال بلا سبب، هذا غير مضمون، إذا كان بدون سبب فإنه غير مضمون، إلا في صورة إذا ربطها بالطريق، إذا ربطها في الطريق فتلك مسألة قد تقدم تفصيلها. قال رحمه الله وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق، هؤلاء ثلاثة، راكب قائد سائق، راكب يعني فوقها، قائد أمامها، سائق خلفها، ضمن جنايتها بمقدمها، هذا رقم واحد، كيدها وفمها. ومثل ذلك لو وطئت وطئا ما رفست، لو وطئت سواء بيدها أو رجلها حتى وطئا وليس رفسا، فنقول إنه لا يكون ضامنا. قال لا ما جنت بمؤخرها، هذا رقم اثنين، كرجلها. المراد يعني إذا جنت بمؤخرها بدون سبب منه. قال ما روى سعيد مرفوعا الرجل جبار، هذا في الصحيحين، وفي رواية أبي هريرة في السنن قال رجل العجماء جبار. ما معنى جبار؟ يعني هدر، ما فيها ضمان، ليس فيها ضمان. وقلت لك قبل قليل إنه لا يضمن إلا إذا كان كل هذا بسبب منه، إذا كان بسبب منه فإنه يضمن، يعني بسبب من الراكب. قال ولو كان السبب من غيرهم، هذه صورة ثانية وذكرتها لك في السبورة، قال كنخس وتنفير، ما الحكم؟ قال ضمن فاعله، وهذا عرفته قبل قليل. قال فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما، هذه مسألة، لو الراكبين اثنين على الدابة، واحد هو المسؤول عن قيادة، واحد بس يعزز له وينشط، فنقول الذي يسوقها أو الذي يركبها هذا يتحكم بها هو المسؤول عنها. قال وباقي جنايتها هدر إذا لم يكن أو إذا لم تكن يد أحد عليها، هدر يعني ما فيها ضمان. قال لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي هدر، إلا الضارية والجوارح وشبهها، الضارية التي تجني معتادة على الجناية، فهذا الاستثناء كله، هذا الاستثناء كله يتعلق بمسألة الكلب العقور وربعه أولئك الأسد النمر المدريش، طيب فأولئك عرفنا الكلام فيهم. قال كقتل الصائل عليه، فصارت هذه خلاصة المسألة يا شباب، ها خلاصة المسألة كما في السبورة. قال وباقي جنايتها، قال كقتل الصائل عليه. إيش العنوان عندك في اليمين؟ ما لا يضمن بالإتلاف. لماذا لا يضمن؟ هو في الحقيقة في الغالب لا يضمن بسبب تخلف شرط من شروط الإتلاف التي ذكرتها لك في الأول. قلت لك ست شروط صح لضمان الإتلاف، أول شيء ست شروط لضمان الإتلاف، تخلف شرط من تلك الشروط نقول إنه لا يضمن. قال كقتل الصائل عليه، إيش معنى الصائل؟ الشخص الذي يثب على آخر حتى يقتله أو يأخذ ماله أو يعتدي على أهله أو عرض، عفا الله وإياكم. قال من آدمين أو غيره، فإذا صال إنسان على أحد، طيب سواء كان الصائل آدميا أو غير آدمي، فإنه يدفعه. كيف يدفعه؟ يدفع بالأخف الأخف. واضح هذا؟ يعني هو أراد أن يأخذ الجوال، طيب فأخرج الرشاش أعطاه طططح. انتقل إلى رحمة الله. قال ليش؟ قال أريد يأخذ الجوال. طيب يا أخي كنت تستطيع تعطيه بس بوكس وتنتهي من الموضوع، طيب ما مستاهل قتل، إيش الحكم؟ نقول لا هذا مضمون. إذن كيف يدفع؟ قال هو إن لم يندفع إلا بالقتل، وإذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه لا يضمن. قال فإذا قتله لم يضمنه، لأن قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس، حقيقة أن قوله بدفع جائز جائز يريد الشيخ بها أنه ليس ممنوعا, يريد بها أنه ليس ممنوعا. وإلا فإن حكم دفع الصائل الأصل أنه واجب, حكم دفع الصائل الأصل أنه واجب لحرمة النفس. ويستثنون استثناء يقولون إلا إذا كان في فتنة, إذا كان في فتنة هذا يصل على هذا, هذا يقتل هذا يقتل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال وككسر مزمار وغيره من آلة له وصليب, كسر مزمارا وغير من آلات له والصليب. طيب هذه أشياء هل هي مال؟ ها؟ ليست مالا, ليست مالا صح؟ فتخلف فيها شرط المالية, تخلف فيها شرط المالية. طيب الصائل هذا تخلف فيه أي شرط؟ الشرط السادس لما قلنا أنه كان مثل ذلك يضمن, قلت لك خرج به الصائل ونحوه. طيب قال وآنية ذهب وفضة, آنية ذهب وفضة, انتبه هو يريد أن يقول لك وإتلاف آنية الذهب والفضة, يعني كسر, كسر آنية الذهب والفضة. ماذا الآن عندنا؟ لو إنسان عنده آنية ذهب وفضة هل يباح له ذلك؟ لا يباح. فلو أخذها إنسان وكسرها فهل يضمنها؟ نقول لا يضمنها, لا يضمنها, كسرها بس, كسرها وخلاها عنده بس, قالوا محرمة هذا, نقول لا يضمن, لا يضمن, هذا من الجهة الحقوقية وليس من الجهة الجنائية, ها كما ذكرت لك في بداية الغصب. طيب ما رأيكم لو أخذ الصحون هذه وألقاها في البحر بدل ما يتلفها؟ قال هاتها البحر, يضمن, ها يضمن ولا لا؟ ما يضمن, يضمن وزنها لا قيمتها, يضمن وزنها لا قيمتها. لماذا نحن قال كنا جاز له أن يكسرها؟ لأنه لا يجوز استخدامها آنية, لكن هل يجوز إمساك الذهب والفضة؟ يجوز إمساك الذهب والفضة لكن ليست آنية, وإنما تكون حليا أو غير ذلك. قال وآنية خمر غير محترمة, آنية خمر غير محترمة, فهل لو كسرها الخمر نفسها غير محترمة. طيب والآنية آنيتها, طيب ما الحكم فيها؟ قال آنية خمر غير محترمة يعني لا يضمن كسرها, لو كسرها, لو كسرها فإنه لا يضمن. وكل هذا راجع لما قلت لك في الشروط, قلت مالا محترما صح, فهذه إما أن يتخلف فيها كونها مالا أو كونها محترمة, وهذه كونها إيش؟ محترمة. قال آنية خمر غير محترمة. طيب ما الخمر المحترمة؟ في خمر محترم وخمر غير محترم؟ ها؟ أي خمر الذمية المستورة, خمر الذمية المستورة وخمر الخلال, هذه خمور محترمة. قال لما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية, ما المدية؟ سكين, مدية, ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام, زقاق جمع زق وعاء, فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك, ثم قال ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة. ما معنى أحاديث رديئة؟ قال في الكشاف أي تفرد بها وضاع أو كذاب, أي تفرد بها وضاع أو كذاب. ومثلها الكتب التي تعلم السحر والشعوذة وهذه الأمور محرمة. قال ولا حليا محرما على رجال إذا لم يصلح للنساء. فيقول في حلي محرم على الرجال, حلي الذهب مثلا الأصل أنه محرم صح على الرجال, بينما يجوز للمرأة وتقدم تفصيله في الزكاة. طيب هل يضمن إذا أتلفه؟ يقول ولا حلي محرم على الرجال لا يضمنه بشرط, ما هو؟ إذا لم ينصلح للنساء فنقول إنه يأمره أن يجعله للنساء. وأريد أن تنتبه لشيء هنا, أنه كل ما ذكر, كل ما ذكر هو يتصل بالجانب الحقوقي لا بالجانب الجنائي, واضح؟ فقد القاضي يعاقب الجاني بسبب اعتدائه فيقول له أنت هل جعل لك ولي الأمر السلطة على إتلاف هذه الأشياء؟ نعم هذا خمر غير محترم, لكن هل جعل لك السلطة؟ يقول لا, بل جعل السلطة بيد الجهة الفلانية. فنقول هذه الجهة هي المسؤولة عن إتلاف هذا ولست أنت المسؤول عن هذا, فلا بد من مراعاة هذا الأمر. والله أعلم, صلى الله على نبينا محمد.